وقال حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة أم المؤمنين أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. يقول الإمام مالك رحمه الله ويروي بسنده إلى أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي في حجة الوداع ما بال الناس أو ما شأن الناس قد حلوا أي من عمرتهم ولم تحلل أنت. والأصل في ذلك أنهم يكونون تبعا له، فكيف هم تحللوا وهو صلى الله عليه وسلم باق على إحرامه لم يتحلل؟ وهذا هو مقتضى سؤالها رضي الله تعالى عنه. فأجابها صلى الله عليه وسلم قائلا إني قد لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل أو فلا أحلق رأسي حتى أنحر هدي. مالك رحمه الله يسوق هذا الحديث تتمة لمبحث طويل وهو تحلل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من لم يكن منهم قد ساق الهدي. وهذه القضية قدمنا الكلام عليها في أول هذا الباب، وهو أنه صلى الله عليه وسلم حينما قدم مكة حاجا في حجة الوداع وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة والناس معه ما بين مهل بحج مفرد وبين قار وبين متمتع، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بهما معا. وهذا مقتضى جواز الأنساك الثلاث، وتركهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما هم عليه، وكانت بداية إهلاله صلى الله عليه وسلم أن أهل بالحج مفردا. ثم بعدما مضى قليلا جاءه جبريل عليه السلام وقال يا محمد قل عمرة في حجة، فصار قارنا، بدأ إهلاله مفردا بالحج وكان مآل أمره قارنا بين الحج والعمر. وكذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بدأت متمتعة بالعمرة، ولما جاءت إلى سرس قبل مكة بمرحلتين حابت، ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكي، لأن الوقت قريب والحيضة تستغرق أكثر مما بينها وبين الوقوف بعرفة، فمتى تطهر ومتى تحج مع الناس، ولم تعرف الخلاص من ذلك. فقال لها صلى الله عليه وسلم لا عليك، قولي حجة في عمرة. فأدخلت الحج على العمرة في الإحرام الأول، وهكذا علمها واصنعي كل ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وما طهرت إلا بعد الرجوع من عرفات. وهنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصل إلى مكة والناس معهم بين مفرد وقار ومتمتع، طافوا بالبيت كل على ما هو عليه، وسعوا بين الصفا والمروة كل على ما هو عليه، ثم قال لهم من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة، سواء كان مفردا بالحج او كان قارنا بين الحج والعمرة او كان متمتعا فهو على اصله، فكل من لم يسق الهدي كان عليه وجوبا امتثال امره صلى الله عليه وسلم ويجعل نسكه عمرة. فتساءلوا وقالوا يا رسول الله أي الحل نتحلل؟ نتحلل من حجنا وقد أفردنا الحج؟ قال نعم. قالوا أي الحل؟ الحل كله. قال الحل كله، أي بما فيه النساء. قالوا يا رسول الله أنذهب إلى منى ومذاكيرنا تقدر مني؟ يستعظمون أن يتحللوا والوقت قريب إلى الصعود إلى منى. فقال نعم، وأمرهم أن يتحللوا، فتحللوا فعلا. الوقفة هنا كما أشرنا سابقا وبإيجاز هي أنهم قبل الإسلام ما كانوا يعتمرون في أشهر الحج أبدا، ويقولون أشهر الحج للحج، وكانوا يقولون فيما يقولونه في ذلك. إذا سلخ صفر، وكانوا يجعلون صفر بدل المحرم، لأن المحرم من الأشهر الحرم فتطول عليهم المدة بدون قتال ولا غزو ولا شيء. فكان يأتي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثلاثة أشهر حرم لا قتال فيها، فكانوا يقدمون صفر بدل المحرم ويؤخرون المحرم بعد إيش؟ بعد بدل صفر. فلما جاء الإسلام ونهاهم عن ذلك بين، كانوا يقولون إيش؟ لا يجوز أن يعتمر إنسان في أشهر الحج، ويقولون إذا سلخ صفر يعني اللي هو أساسا المحرم، وعفى الأثر وبرأ الدبر يعني جرح البعير من طول السفر حق الحج، حلت العمرة لمن اعتمر. فكانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليبين للجميع مناسك الحج وغيرها، ولذا قال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فأراد أن يبين لهم جواز العمرة في أشهر الحج، وهذا ما أخذه جمهور العلماء من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة، يعني يوم أربعة من ذي الحجة، بقي على منى كم يوم؟ ثلاثة أيام فقط، لأنهم يذهبون إلى منى يوم ثمانية، هم في يوم أربعة، بينهم وبين منى الخامس والسادس والسابع. قدموا صبح رابعة وكانوا يقولون أو كانوا يرون لا يجوز الاعتمار في أشهر الحج، ويقولون إذا سلخ صفر وبرأ الأثر والدبر وعفى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر. فأمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، وأخذ الأصوليون من الفاء بأنها سببية بسبب ما كانوا يعتقدون. أمر أولئك الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمرة ليعلموا أن العمرة تجوز في أشهر الحج. ومن هنا يأخذ الجمهور أن هذا الأمر بالتحلل خاص لذلك الوفد أو خاص لتلك الحجة. ثم جاء قوله صلى الله عليه وسلم، سألوا كيف يفعلون بالحج والعمرة، قال دخلت العمرة في الحج هكذا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. فأخذوا حكمين، دخلت العمرة في الحج زمنا يعني يعتمرون في أشهر الحج، دخلت العمرة في الحج فعلا يعني القران، بأن من نوى الحج والعمرة معا يجزئه إحرام واحد وطواف واحد وسعي واحد وحلق واحد، يجزئ عن الحج والعمرة معا. وعلى هذا لما حل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبقي هو صلى الله عليه وسلم لأنه ساق الهدي ولبد الشعر، قال لبدت رأسي وسقت هدي. وعلى ما سيأتي في الباب بعد هذا، باب الحلق والتقصير أو الحلاق والتقصير، أن من لبد رأسه لا يحل وساق هديه لا يحل له أن يحلق حتى يرمي جمرة العقبة، ولا يمكن أن ينحر هديا حتى يحلق رأسه، ولا يحلق إلا بعد فجر يوم عيد الأضحى، ويكون قد رمى جمرة العقبة. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ومحله زمانا يوم العيد ومكانا بمنى. وعلى هذا سألت أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنه: ما بال الناس تحللوا وأنت لم تحل؟ قال: المانع عندي أنني سقت الهدي ولبت رأس، ولا يمكن أن أحلق رأسي حتى أنحر هدي، ولا يمكن أن أنحر هدي حتى أني أرمي الجمرة. إذا لا تحلل له صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن ينزل من عرفات ويرمي الجمرة وينحر ثم يحلق.